صلاتي وأتم التسليم على سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأعظم والحبيب الأكرم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك يا الله لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أيها الإخوة المؤمنون، إذاعة دمشق، البرنامج العام والتلفزيون العربي السوري بقناته الأولى، وأجمل تحية مع بداية هذا النقل الإذاعي والتلفزيوني على الهواء مباشرة لنقل وقائع فترة السحر لهذا اليوم المبارك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا عبادك، ناصيتنا بيدك، عدل فينا قضاؤك، ماض فينا حكمك. نحن عبادك لجأنا إلى حولك وقوتك المتين، يا فعال لما تريد. نسألك بعزك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. يا رب، لقد خاب وخسر من ابتغى عنك متحولا. يا رب، أنت الجلال وأنت القدسية وأنت العظمة، ماذا وجد من فقدك يا رب العالمين؟ وماذا وجد من فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟ العباد عبادك في هذا الشهر المبارك الذي أوله رحمة، نجأر إليك يا رب العالمين أن ترحمنا، أن تعطف علينا، أن تزودنا بالعلم والحكمة والمعرفة. لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. أيها الإخوة المؤمنون، ادعوا الله في صلواتكم، في مناجاتكم، أن يحفظنا جميعا من السوء، أن يحفظ بلدنا من السوء والغدر والخيانة. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل هذا الشهر الذي هو في بدايته، هو رحمة، هو عطاء، هو خير. لا إله في الوجود سوى الله، ولا تذل الجباه إلا للواحد الأحد. أيها الإخوة المؤمنون، دائما هذه هي وزارة الإعلام، تحرص دائما على نقل كل المشاعر الدينية إلى مستمعيها ومشاهديها في كل مكان. الله نسأل جل جلاله القبول والمغفرة، إنه هو الله، نعم المولى ونعم المجيب. أيها الإخوة، نستهل هذا النقل الإذاعي والتلفزيوني من مسجد بني أمية الكبير بدمشق بتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ عبد المنعم زين الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لآيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جب جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله العظيم. الفاتحة. استمعتم أيها الإخوة إلى تلاوة مباركة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ عبد المنعم زين الدين. إلهي، ما أجلك ما أعظمك، أنت مليك من ملك. يا إلهي، تعطف على من عبدوك. يا إلهي، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أيها الإخوة المؤمنون، هي لحظات الإيمان والخير نعيشها في هذا الشهر المبارك. هذا الشهر شهر الأغنياء، هذا الشهر شهر الفقراء. وما أجل هذه المعادلة عندما يحنو قلب الغني على الفقير. ما أجلك يا سوريا بهذا الشعب الطيب المبارك. يا إخوة الإيمان، إذا شعر الغني بالفقير وقدم إليه ما يحتاج، الله في علاه يتطلع إلينا جميعا، يرحمنا بالمطر، يرحمنا بحماية البلاد من الأعداء. أيها الأغنياء، كونوا مع الفقراء في هذا الشهر المبارك. أدوا زكاة أموالكم، تعيشوا سعداء. قدموا الصدقات للفقراء والمساكين، تعيشوا أبدا في سعادة لا يعرفها إلا الباذلون. أيها الإخوة المؤمنون،